وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال نعم 31، وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. من خصال أهل الجاهلية أنهم يتركون دينهم الذي ينتسبون إليه وأتاهم به نبيهم عليه السلام وأخذوا بضده وخلافه. وأشار المصنف رحمه الله إلى ما جرى لليهود، حيث إن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم بدينه وشرعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، لم يبعثه الله عز وجل إلى الأميين من العرب فقط، بل بعثه الله تبارك وتعالى إلى الناس أجمعين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كما بعث الأنبياء قبله، ومن هؤلاء الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل موسى عليه السلام، وهم أي الأنبياء وإن اختلفت شرائعهم بحسب حكمة الله سبحانه وتعالى وبحسب ما تقتضيه الحكمة من تنويع الشريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا كل بما يناسب مكانه وزمانه، إلا أنهم في شأن الدين دينهم واحد وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وكما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فدين الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا دين الأنبياء جميعا. فالله تبارك وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد كما بعث به عيسى وموسى ونوحا وإبراهيم والأنبياء قبله. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا كما قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمع، فترك اليهود الأخذ بما جاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم محمد، وأخذوا بكتب السحر. فموسى عليه السلام بشر بمجيء رجل من العرب يبعثه الله تبارك وتعالى، وهكذا عيسى عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وكما قال سبحانه في شأن عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فهم تركوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه مصدق لما جاء به موسى وعيسى والأنبياء قبله. فهذا يعتبر تركا لدين موسى وتركا لدين عيسى، فالأنبياء إخوة لعلات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يصدق بعضهم بعضا. فتركوا العمل بالتوراة التي تبشر بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام، وتركوا العمل بالإنجيل التي أيضا فيها البشارة، وبأي شيء استبدلوا ذلك بالأخذ بكتب السحر. هذا ذم لليهود. من أين جاءهم السحر؟ السحر لو رجعوا إلى الوراء وهم يعرفون ذلك حق المعرفة لعرفوا أن السحر إنما جاءهم من قبل أعظم عدو لهم، ألا وهو فرعون وملئه. فموسى عليه السلام بعثه الله بالحق المبين، وعارضه فرعون وملئه عارضه فرعون وقومه بالسحر، فنصر الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام والثلة المؤمنة معه، وأغرق فرعون وقومه وأراهم الآيات البينات وهم ينظرون. ثم كيف يمضي الزمن فإذا بالذين ينتسبون إلى موسى عليه السلام يرجعون إلى ما كان عليه عدوهم فرعون وقومه وهو السحر، تركوا التوراة واستبدلوها بكتب السحر. قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هم يعلمون لكن هذا من باب العناد والمكابرة والاستكبار، كأنهم لا يعلمون. ثم ماذا فعلوا؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وهكذا كما ذكر أهل التفسير في هذا الموضع، هذه سنة الله سبحانه وتعالى أن من ترك ما ينتفع به مع قدرته على الانتفاع به فإنه يبتلى بالباطل، من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل. فمن ترك عبادة الرحمن سبحانه وتعالى ابتلي بعبادة الشيطان، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل، ومن ترك الانتفاع بوقته فيما يعود عليه نفعه فإنه يسخر هذا الوقت فيما يعود عليه مضرته، ومن ترك البذل في سبيل الله فإنه يبذل ماله في سبيل الشيطان، ومن ترك الذل لله والمحبة لله والرجاء لرحمة الله فإنه يذل لغير الله تبارك وتعالى. وهكذا من ترك ما ينفعه فإنه يبتلى بما يضره. تركوا كتب الله المنزلة واستعاذوا عنها بكتب السحر والكهانة والشعوذة. وهكذا وقعت طوائف من هذه الأمة فيما وقع فيه اليهود، فإنهم يعلمون معاداة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداة دينه الذي بعثه الله عز وجل للكفار من اليهود والنصارى وعموم الملاحدة والفلاسفة والمشركين. ثم كيف يتركون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويستبدلون ذلك بقواعد أهل المنطق وطريقة الفلاسفة وما كان عليه المشركون؟ فالله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالدين بالتوحيد الخالص، ثم يتركون هذا الدين ويشابهون اليهود والنصارى في تعظيم الموتى والبناء على القبور ودعاء أهلها من دون الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهكذا في شأن النظم والدساتير، تركوا كتاب الله وسنة رسوله ولم يتحاكموا إليهما، وأخذوا بما عليه أهل الشرق والغرب تقليدا لأعدائهم. وهكذا بارك الله فيكم في باب الأسماء والصفات، فربنا تبارك وتعالى أخبر في كتاب الكريم عن المشركين أنهم هم الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته فقلدوهم في ذلك. وهكذا في أمور كثيرة تلاعبوا بالدين وتركوا النصوص واستعاذوا عنها بأمور مما عليه الكفار، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من تقليد الكفار والأخذ بما عليه هؤلاء الكفار، فهم ينتسبون إلى دين الإسلام ثم يميلون إلى غيره وينتسبون إلى دين الإسلام ويأخذون بغيره في جوانب شتى وفي أبواب كثيرة، في أبواب كثيرة. فهذا الذي أراده المصنف رحمه الله أنها خصلة من خصال المشركين، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.